شيخنا الكريم نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. يقول باعثه: السلام عليكم، أنا أول سنة لي بالجامعة، كانت الدراسة والاختبارات عن بعد، وقد غشيت في الاختبارات وكانت مواد عامة، ونزلت لي مكافأة تفوق، وبعدها ندمت وتبت إلى الله ونزلت لي مكافأة تفوق السنوية، واستمرت باقي السنوات لأن كان معدلي مرتفع، فهل تعتبر هذه المكافأة مكافأة التفوق السنوية مالا حراما؟ وهل الشهادة يجوز لي العمل بها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فجوابا على سؤال الأخ، فالذي فعله وهو الغش في هذه المواد التي هي مواد عامة يعتبر أمرا محرما، لأن الغش محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. وهذه المكافآت التي أخذها بناء على أنه متفوق وليس الأمر كذلك، الواجب عليه أن يردها إلى الجهة التي استلمها وأخذها منها. وأما بالنسبة لشهادته وعمله، فإذا كان هذا الشخص قد أتقن العمل الذي أنيط به والذي يعمله الآن بحيث كان متقنا له، فالتوبة تجب ما قبلها. وإن كان هناك خلل في عمله، فعليه أن يسعى في تطوير نفسه بأخذ الدورات والتدريبات حتى يكون متقنا لعمله. فمع التوبة والاستغفار وإتقان العمل والحرص على الإخلاص فيه، يكون عمله إن شاء الله تعالى مباحا. لكن بالنسبة لمكافأة التفوق لا بد من ردها، لأنه أخذها بغير استحقاق. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. معنا اتصال من جهاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ، عندي سؤال: ما هو حكم النذر اللي يسموه نذر الخوف أو نذر اللجاج، يعني وقت ما يكون الواحد في حالة نفسية شديدة ووسواس، ما حكم النذر؟ هل لازم يوفي فيه؟ نذر اللجاج يسمى عند العلماء نذر اللجاج أو الغضب، هو النذر الذي يقصد الإنسان منه حث نفسه على أمر أو منعها منه أو التصديق أو التكذيب، كما لو قال: إن لم أفعل كذا فلله علي نذر أن أصوم 3 أيام، أو إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أذبح شاة، أو أن يقول: إن لم يكن هذا الكلام الذي تكلمت به صحيحا فلله علي نذر أن أصوم أو أن أفعل كذا وكذا. هذا يسمى نذر اللجاج والغضب، يخير بين أن يفعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. فلو قال مثلا: إن عدت إلى هذا الأمر أو هذه المعصية فلله علي نذر أن أذبح شاة، فعاد إلى هذه المعصية فهو بالخيار، إن شاء ذبح شاة وإن شاء كفر كفارة يمين. نعم، الحمد لله. جهاد، عندك سؤال ثاني؟ السؤال الثاني: هل الامرأة الحامل هل تكون دعوتها مستجابة، يعني زي اللي جيك وقت سفر، ولا يعني مثلا هذه الحالات هل هي دعوتها تكون مستجابة وقت الحمل؟ لا، الحمل لا أثر له في إجابة الدعاء، فالحامل والحائل كلاهما واحد بالنسبة للدعاء، متى أخلص لله تعالى في الدعاء وتأدب بآداب الدعاء فدعاؤهما حري بالإجابة، فالحامل ليس لها خصوصية بالنسبة للدعاء. طيب، شكرا لكم، جزاكم الله خير. الله يحييك، شكرا لك، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. من الأسئلة كذلك التي وصلتنا، هذا السؤال من الأخ أبو عدي، يقول: ما حكم صلاتي في البيت لاعتقادي أن الأذان والإقامة والصلاة في البيت تحصن البيت وتطرد الأذى، علما يقول أن أسرتي قد تسلط عليها من أذى الشياطين، فما رأيكم حفظكم الله؟ الصلاة في البيت، وأعني بذلك النافلة، من الأمور التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صلوا في بيوتكم، وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في صلاته في بيته خيرا. فصلاة النافلة في البيت لها فوائد: أولا التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا امتثال أمره وإرشاده، وثالثا أنها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، ورابعا حلول البركة في المكان أو في الموضع الذي صلى فيه وهو المنزل. وأما إذا كان مراد الأخ السائل أنه يصلي الفرائض في البيت، فإن كان عاجزا عن الذهاب إلى المسجد لمرضه أو كبره أو نحو ذلك من الأعذار التي تسقط الجماعة، فلا حرج عليه في تركها للعذر. وأما إذا كان يتمكن من الذهاب إلى المسجد ومن الصلاة مع الجماعة فهو قد أخطأ في هذا، لأن صلاة الجماعة واجبة وجوب عين، بل هي فرض عين، والتخلف عنها من غير عذر شرعي من صفات المنافقين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الخير لأتوهما ولو حبوا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يعني من الصحابة يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وزادكم الله علما وفقها. معنا الأخ أبو فهد من الطائف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جعل الله ما تقومون به في ميزان حسناتكم وشاهدا لكم لا عليكم. اللهم أنا عندي سؤالين لفضيلة الشيخ، الله ينفع بعلمك يا شيخ. السؤال الأول: ما حكم قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي؟ والسؤال الثاني يا شيخ الله يرضى عليك، اللي هو حكم تقبيل المصحف الشريف في حال أنه أحد خلص القراءة، وهل هذا يعتبر من تعظيم القرآن؟ ونفع الله بعلمك يا شيخ. نعم، تفضل شيخ. أما جواب السؤال الأول وهو قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي، فإنه لا يجوز، لأن السنن الراتبة ليست من ذوات الأسباب التي تفعل في أوقات النهي. وما ورد في حديث أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شغل عن ركعتي الظهر عن الراتبة صلاة الظهر قضاها بعد العصر، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الحديث. فعلى هذا إذا فاتت الإنسان السنة الراتبة أو بعض السنن الرواتب فإنه يقضيها، لكن في غير وقت النهي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما السؤال الثاني وهو تقبيل المصحف، فتقبيل المصحف قد ورد عن بعض السلف أنه كان يفعله، يقبل المصحف ويضعه على جبهته ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. لكن هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن أنهم كانوا يقبلون المصحف. وتعظيم كلام الله تعالى إنما يكون بتلاوته تلاوة لفظية وتلاوة معنوية بالتدبر، وتلاوة عملية بتطبيق أحكامه وتصديق أخباره. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف، وضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقيل، عضو هيئة كبار العلماء. وما زلنا نستقبل أسئلتكم مستمعين الكرام على الرقم 011-40-529-999، الرقم 011-40-529-999. وعلى ذات الرقم أيضا نستقبل رسائل الواتساب عبر تطبيق الواتساب، فأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. من الأسئلة هذا سؤال أخينا أبي محمد الشيخ سامي حفظكم الله، يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى زوجاته عندما وجدها الصبح في مصلاها تذكر الله: قد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، وبين قوله عليه الصلاة والسلام: والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة؟ لا منافاة بين هذا وهذا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت فيما قلت لوزنتهن: سبحان الله وبحمدي عدد خلقه، سبحان الله وبحمدي رضا نفسه، سبحان الله وبحمدي زنة عرشه، سبحان الله وبحمدي مداد كلماته. هذه الكلمات كلمات عظيمات نظرا لما احتوت عليهن من المعاني الجليلة. وأما الاستغفار فهذا أمر آخر، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، بل كانوا يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. هذا ذكر وهذا ذكر، لكن من حيث المعاني التي اشتملت عليها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى أمهات المؤمنين، هذا الذكر يساوي الاستغفار من حيث المعنى ومن حيث ما اشتمل عليه من تعظيم الله تبارك وتعالى. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وحسن لكم. أيضا يسأل أخونا أبو محمد كذلك، يقول: لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد علي الزواج بزوجة ثانية على فاطمة رضي الله تعالى عنها؟ لا ريب أن كون الإنسان يتزوج زوجة ثانية هذا من الأمور التي حث عليها الشارع، لكن بشروط. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعجلوا فواحدة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يغضب حينما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج زوجة ثانية، إما لكون فاطمة وهي ابنته رضي الله عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما لكونها قد يعني ضاق صدرها بسبب هذا، أو لعلمه أن عليا رضي الله عنه لا يستطيع الجمع بين الزوجتين لانشغاله، ولا يستطيع القيام بحقوق هذه وهذه، أو لغير ذلك من الأسباب. فهي قضية عين، والقاعدة الشرعية أن قضايا الأعيان لا تعم الأحوال. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وزادكم الله من علمه. من الأسئلة كذلك هذا سؤال من أحد الإخوة، يقول: ما حكم أن الوالد تقول اتفق مع عمال يعملون ولكن أكملوا نصف الشغل والآخر ما كملوا ولم يسلمهم أي مبلغ، هل عليه شيء مع العلم أنه لا يعرف وسيلة للتوصل إليهم؟ الإجارة أو عقد الإجارة عقد لازم، يعني من العقود اللازمة التي يجب على كل واحد من الطرفين المؤجر والمستأجر أن يقوم به. فإذا تعذر العمل أو تعذر إتمام العقد من قبل أحدهما، فإن كان لعذر شرعي فله من الأجرة بقدر ما عمل بالنسبة. فهؤلاء العمال الذين عملوا ما عملوا من العمل الذي استأجرهم عليه، إذا كانوا قد قاموا بشيء من العمل وتعذر عليهم الإتمام، فإنه يلزمه أن يعطيهم حصتهم من الأجرة. فإن تعذر أن يوصل ذلك إليهم فإنه يتصدق به بالنية عنهم وتبرأ ذمته. نعم، الحمد لله، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أنس يسأل كذلك، يقول: يا شيخ، كيف يتصرف المأموم المتأخر إذا دخل الصلاة وفق الإمام في مواضع تختلف عليه، مثل كونه في التشهد الأول بينما الإمام في التشهد الأخير، أو حاجة لقراءة سورة بعد الفاتحة بينما الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، ما هو العمل الصحيح في مثل هذه الحالات؟ المشروع للمأموم أن يدخل مع الإمام على أي حال وجده، فإن وجده قائما دخل معه حال القيام وقرأ الفاتحة، وما سوى الفاتحة سنة وليس بواجب. وإن وجده راكعا ركع معه وأدرك بهذا الركوع الركعة، وإن أدركه في التشهد فكذلك. والاختلاف الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بين الإمام والمأموم هو الاختلاف في الأفعال، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، بحيث أنه يكبر قبل الإمام أو يركع قبله أو يرفع قبل إمامه ونحو ذلك. وذلك أن المأموم مأمور بمتابعة الإمام بأن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه، فينهى عن مسابقته وينهى عن موافقته، وينهى أيضا عن التخلف عنه وهو التأخر. وهذا ما لا ينافي، يعني إذا وافق المأموم الإمام في التشهد الأول مع أنها بالنسبة له الركعة الأولى، فيجب عليه أن يجلس للتشهد متابعة لإمامه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا من الأسئلة أخونا أبو عبد الله الميمون يقول: السلام عليكم، ما حكم جمع وقصر الصلاة بعد الوصول للبلد بقصد السياحة ولمدة قصيرة، حيث كنت أجمع وأقصر الصلاة خلال سفري لمدة 10 أيام، والذي تنقلت فيه بين دولتين، كل دولة جلست فيها 5 أيام، وكنت خلال السفر تنقل ولست مستقرا في مكان واحد، وأحيانا يكون من الصعب جدا توفر مكان للصلاة أو الوضوء، وهذا سبب الجمع والقصر، أفتونا جزاكم الله خيرا. هذه المسألة من المسائل التي اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فجمهور العلماء يقسمون الناس إلى 3 أقسام: مستوطن ومقيم ومسافر. فالمستوطن هو الذي اتخذ البلد وطنا لا يضعن عنه، والمسافر هو الذي خرج من بلده ونوى أن يقيم في بلد أقل من 4 أيام، أو أنه سافر إلى بلد لا يدري متى ينتهي غرضه. والمقيم هو الثالث، هو من أقام في بلد، هو المسافر الذي أقام في بلد ونوى أن يقيم أكثر من 4 أيام، فهذا عند جمهور العلماء لا يترخص برخص السفر من حين أن يصل إلى البلد. وليس المعنى أنه بعد 4 أيام ينقطع عنه حكم السفر كما يظنه بعض العامة. والقول الثاني في هذه المسألة، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو الذي عليه جمع من المحققين منهم شيخنا رحمه الله محمد بن صالح العثيمين، على أن الإنسان متى خرج من بلده فهو مسافر إلى أن يرجع، لأن النصوص الشرعية جاءت بإطلاق السفر: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وليس هناك دليل يعني على هذا القول يدل على أن السفر يتقيد من حيث المدة أو من حيث المسافة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سؤال من الأخت شروق تقول: سافرت في رحلة دولية وعند الرجوع أخذت وسادات من الطائرة، ما حكمها وهل علي كفارة وش أسوي ذلك؟ عليها أن ترد هذه الوسادات التي أخذتها من الطائرة إلى الجهة التي أخذتها منه، فإن تعذر أو ترسل الدراهم أو المال، إذا تعذر الرد ترسل القيمة إلى الجهة التي أخذت منها هذه الوسائد. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من أسئلة كذلك شيخنا الكريم، هذا أحد الإخوة يقول أو أحد الأخوات تقول: حكم من تصوم القضاء وأثناء الصيام شكت كم يوما صامت، مثل علي قضاء 7 أيام وأثناء القضاء وأنا في اليوم الخامس نسيت وشكيت أني لم أصم 5 أيام بل كانت 4، فما حكم هذا النسيان والشك؟ إذا غلب على ظنها، يعني إذا شك الإنسان فيما عليه من الصيام أو من القضاء، فإنه يعمل بغلبة الظن، فإذا غلب على ظنها أنها صامت 5 فلتجعلها 5، وأما مع الشك والتردد فإنها تحتاط، فإذا شكت هل ما صامته هو 5 أيام أو 4 أيام فتجعلها 4 وتصوم اليوم الخامس من باب الاحتياط وإبراء الذمة. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. معنا من الرياض أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزيك يا شيخ، ما أخبارك؟ حياك خير. أنا عندي سؤال، كنت محتاج أن أنا أخذ تمويل من بنك عشان عايز أبني بيت في مصر، فكنت عايز اتاكد هل في شك ان هو يعني هل حلال ولا في شك في حاجه ولا كده. جزاك الله كل خير. نعم تفضل. هو يقول شيخ اني باخذ تمويل ببني لي بيت في مصر، ويسال عن اخذ هذا التمويل حكم في هناك لجنه شرعيه موثوقه تقوم على هذه العمليات او هذا التمويل، فاذا كان هذا التمويل قد صدرت فيه فتوى من اللجنة الشرعية أو أجازته اللجنة الشرعية، فهي لجنة إن شاء الله تعالى موثوقة يقوم عليها علماء وطلبة علم موثوقون إن شاء الله تعالى. الحمد لله. طيب. جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. شكرا. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف، وأضيفنا هو فضيلة شيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، وما زلنا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الرقم 0114522999 وعلى الرقم نفسه أيضا استقبل رسائل الواتساب، فأهلا ومرحبا بكم. يقول سؤالي يا شيخ، أبوي رحمه الله ما كان عنده ديون أبدا وعنده سيارتين باسمه إلى الآن، ويستخدم أخوي واحدة منها وصارت السيارة تجيها مخالفات كثيرة باسم أبوي الله يرحمه، ما سددها أخوي، هل يعتبر هذا دين على أبي رحمه الله بعد وفاته؟ بعد وفاة أبيكم رحمه الله انتقل ماله، سواء كان مالا أم أعيانا ينتقل إلى الورثة، فهذه المخالفات التي فعلها هذا الابن بعد موت أبيه تلزم هذا الابن، وأما الأب فهو بريء منها لأنه بموته انتقل ماله إلى الورثة، فلا علاقة له بهذه المخالفات وذمته بريئة. الحمد لله، جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم. أيضا من أسئلة هذا أحد الإخوة يقول أحسن الله إليكم، سمعت أحد الشيوخ يقول إن الاستنجاء عند الوضوء بدعة، يقصد أنه ليس من الوضوء، هل هذا صحيح؟ إن كان مراده الاستنجاء من غير الخارج فهذا لا أصل له، فبعض العامة إذا أراد أن يتوضأ يستنجي حتى لو لم يخرج منه شيء، فهذا غير صحيح، ولا علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء، الاستنجاء إنما يجب للخارج، وأما من غير خروج خارج فلا يجب، فكون الإنسان قبل الوضوء يستنجي مع أنه لم يخرج منه شيء هذا ليس له أصل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم بارك الله فيكم. تسأل تقول المرأة التي يخرج منها جلكم الله إفرازات، هل يجب عليها الاستنجاء قبل الوضوء سواء كانت هذه الإفرازات مستمرة أو لا؟ هل الإفرازات التي تخرج من المرأة هي في الأصل طاهرة ولا تنقض الوضوء إذا كانت مستمرة معها، فإن حكمها حكم من كان حدثه دائما، ومن كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، وأما إذا كانت هذه الإفرازات ليست مستمرة وإنما هناك زمن لانقطاعها بأن كانت تأتي في بعض الأوقات دون بعض، فإنها في هذه الحال تنقض الوضوء لأنها ليست حدثا دائما، وعلى كلا الاحتمالين يلزمها إذا أرادت أن تتوضأ أن تطهر المحل وأن تضع ما يمنع وصول هذه السوائل إلى الملابس، لأن ربما تحمل أشياء نجسة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا من تبوك مهيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله يا الغالي انا عندي سؤال. تفضل. انا الحين لو ما اكمل من البول ينزل قطرات من البول، ايوه، ايش اتعامل مع هذه القطرات وابغى اسال حل؟ اولا اخشى ان يكون هذا الامر من الوساوس التي يعني يتسلط بها الشيطان على بعض الناس فيظن انه قد خرج منه شيء والواقع انه لم يخرج منه شيء، فهذا الإحساس بخروج قطرات من البول قد يكون من وساوس الشيطان بحيث أنه يزين له ويوسوس له أنه خرج، وواقع الأمر أنه لم يخرج منه شيء، فإذا كان الأمر كذلك فعليه أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم بقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وعليه أن يتلهى وأن لا يلتفت إلى هذه الوساوس إذا وردت على قلبه، وأما إذا كان هذا الإحساس إحساسا حقيقة ويقينا بحيث أنه تيقن أنه خرج منه شيء فحينئذ لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون هذا الخارج يخرج أحيانا لا دائما وينقطع، ففي هذه الحال يجب عليه أن ينتظر حتى ينقطع ثم يستنجي ويتوضأ لأجل أن يصلي بطهارة صحيحة، والحال الثاني أن يكون هذا الخارج مستمرا معه فهذا حكمه حكم من به حدث دائم من أكرمكم الله سلس بول أو ريح أو استحاضة بالنسبة للمرأة، فإذا أراد الوضوء فإنه يطهر المحل ويتوضأ ويصلي ولا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، فلا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر غير الذي هو متصف به، فمثلا من كان به سلس بول لا ينتقض وضوءه بهذا السلس لكن لو حصل ناقض آخر كما لو أكل لحم إبل أو نام أو خرج منه ناقض من النواقض غير البول فإن وضوءه ينتقض. أما هذا الحدث الذي هو متصف به فلا ينقض الوضوء على القول الراجح، لأنه لا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة، ولأن من كان حدثه دائما لا يستفيد بالوضوء شيئا، لأنه ربما وهو يتوضأ يخرج منه الخارج، وفي إلزامه بإعادة الوضوء عند كل خارج حرج ومشقة. وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، والحرج والمشقة منفيان شرعا. نعم الحمد لله، شكرا لك يا محيط الله تكامل. بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.